بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث عشر من ليلة الأحد الثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصول الثلاثة التي هي عنوان هذه الرسالة العظيمة والتي اشتهرت بها، ثم فصل رحمه الله في هذه الأصول وبين ما يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يعرفه في هذه الأصول. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول عظيمة، هي أول ما يسأل عنها المسلم في قبره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يجيب، وأن الكافر والمنافق يتردد ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا وكذا. فهذه الأصول الثلاثة هي أول ما يحصل بها الامتحان في القبر، وعلى الإجابة عليها تترتب السعادة الأبدية أو الشقاوة. فإن من أجاب عن هذه الأسئلة فتحت له نافذة من النار، وقيل: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به منزلا في الجنة، فيرى منزله من الجنة ويقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، لما يرى من النعيم العظيم الذي أعده الله له في ذلك المقعد العظيم. وأما المنافق والكافر كما جاء في الأحاديث، عبر مرة بالمنافق ومرة بالكافر، فإنهما يترددان ولا يجيبان عن هذه الأسئلة. وهذه الإجابة ليست هي ساعة اجتهاد، وإنما هي ساعة حصاد للعمل وساعة حصاد للثمرة والجهد. فمن كان مستقيما على هذه الأصول في هذه الحياة، عالما بها، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دينه وفي طاعة الله عز وجل، محققا لهذه الأصول، فهو من أهل السعادة. وإن كان يقولها بلسانه وهو لا يعلمها ولا يعلم حقيقتها، يخشى أن يكون من الذين لا يوفقون لها، لأن ممن يجيب يقول: ها ها سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فهذا دليل على أن المسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأصول، وأن يتعلمها علما يقينيا لا يشك فيه ولا يتردد فيه، وأن يكون منقادا لها انقيادا تاما، وأن يكون عاملا بها فرحا بها، يجد حلاوتها في هذه الحياة، كما جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا مما يدل على أن هذه الأصول يعرف أصحابها أنهم قد حققوها بما يجدون من حلاوتها ومن لذتها ومما هداهم الله عز وجل إليها. كما يدل على أهمية هذه الأصول أنه جاء في أذكار الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا دليل على تأكيد هذه الأصول الثلاثة، وأن المسلم يتذكرها في كل يوم ويردد هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذه الأحاديث تدل على عظم هذه الأصول وعلى أهمية العناية بها وعلى أهمية تعلمها. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة العظيمة التي نفع الله بها نفعا عظيما وانتفعت بها الأمة ولا تزال تنتفع. وفي الحقيقة هذه الرسالة لا يستغني عنها عالم ولا متعلم، فالكل محتاجون لقراءتها وأن يعاودوا قراءتها من بين فترة وأخرى، لأنها متعلقة بهذه الأصول. فينبغي للمسلم أن يعنى عناية عظيمة بهذه الرسالة العظيمة لاشتمالها على هذه الأصول الثلاثة ولما بينه الإمام رحمه الله في شرح هذه الأصول، وهو راسخ القدم في العلم بالسنة والتوحيد، وقد شهد له بذلك العلماء، وظهر هذا الأثر في كل أتباعه الذين استقاموا على التوحيد انتفعوا بهذا العلم وبهذه الكتب انتفاعا عظيما. فينبغي لجميع المسلمين أن يعنوا بهذه الرسالة وأن يكثر قراءتهم لها وأن يعنوا بشرحها وبالوقوف عند عبارتها لعظيم الحاجة ولمسيس الحاجة إليها، وأن يكون المسلم متعهدا لهذه الأصول في كل لحظة يراجع نفسه: هل حققت هذه الأصول؟ هل بذلت العلم الصحيح في طلبها وفي تحقيقها؟ فإن العلماء كانوا يعنون بذلك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته يقول: ما زلت أجدد إسلامي، ما زلت أجدد إسلامي. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يجدد إسلامه وأن لا يكون مقلدا في كل شيء، بل يرجع إلى هذه الأصول وإلى الأدلة الدالة عليها، وأن يستيقن ذلك وأن يراجع نفسه: هل حققت هذه الأصول؟ وهل اجتهدت في آداء ما أوجب الله علي فيها؟ وهل أنا من أهل الاستقامة عليها؟ ثم يسأل الله أن يثبته عليها وأن يوفقه للعمل بها وأن يوفقه للإجابة عنها عند السؤال. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. هذا هو الأصل الأول، معرفة العبد ربه تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل العظيم الذي عليه مدار الإيمان، وهو معرفة العبد لربه تبارك وتعالى، معرفة العبد للرب المعبود، للخالق الرازق، للسميع البصير الذي خلق هذه الخليقة وأوجدها، وهو مستحق للعبادة، لا يستحق هذه العبادة أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما العبادة هي حق لله تبارك وتعالى. والأصل الثاني: معرفة العبد لدينه، معرفة العبد لدينه وهو الإسلام، كما سيأتي في شرح الإمام رحمه الله وفي تفصيله في هذه الأصول. والأصل الثالث: معرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل الثالث، معرفته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه وأنقذنا به من الشرك إلى الإيمان والهداية وأنقذنا من النار، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل. فإن نجاة العبد باستقامته على هذه الأصول العظيمة وعلى توحيد الله. فهذا النبي الكريم حقه على الأمة عظيم، وهو أن يعرفوا قدره ومنزلته ويعظموه التعظيم اللائق بمقامه، وأن يحذروا من الغلو كما غلت بنو إسرائيل في بعض أنبيائهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا توجيه إلى الحذر من مسلكين خطيرين، وهما مسلك التقصير في حقه أو مسلك الغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام. فنقول ما علمنا أن نقول هو عبد الله ورسوله، ففي قوله عبد الله هذا تحذير من الغلو، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وفي قوله رسوله هذا تحذير من التقصير في مقامه، فإنه رسول الله يجب أن يعرف قدره وأن تعرف منزلته وأن تتقدم محبته على محبة كل أحد. ففي قوله عبد الله ورسوله رد على طائفتين، ففي قوله عبد الله رد على الغلاة، وفي قوله رسوله رد على الجفاة. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف له مقامه العظيم، وهي الرسالة التي بعثه الله بها إلينا وأنقذنا بها من الشرك، وسلم هذه الأمة من الشرك وظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والإيمان، وجعله الله عز وجل خاتم الأنبياء وفضله على من سبقه من الأنبياء والمرسلين، كما سيأتي التفصيل في هذه الأصول الثلاثة. هذه ذكرها الإمام رحمه الله من حيث الإجمال، وهي معرفة العبد لربه، ومعرفته لدينه، ومعرفته لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا توجيه من المصنف رحمه الله على طريقة السؤال والجواب، وهي من أفضل الأساليب والطرق التعليمية. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أمر دينها، جاء بطريقة الحوار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، جبريل يسأل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدقه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يسمى بطريق الحوار، وهو من أفضل أساليب التعليم. فهنا سلك المصنف رحمه الله هذا الأسلوب: فإذا قيل لك من ربك، سؤال، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، سؤال وجواب. وهذه الطريقة البديعة هي التي رفع الله بها هذا الإمام، فإنه ناصح للأمة، لم يكن متكلفا في الكلام، ولم يكن متعمقا في العبارات كما كان يسلك بعض المصنفين وبعض من يحب إظهار الفصاحة، يسلكون في كتبهم مسلك التعقيد اللفظي ليظهر علم الرجل ولتظهر براعته. وكثير منهم في عصور مضت كان يسلك مسلك السجع، وأن يسجع الكلام سجعا ليقال أنه فصيح. فلم يكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يهتم بهذه الأمور، وإنما كان همه أن يعلم الناس وأن يرشدهم إلى دينهم. فعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نحسبه والله حسيبه، علم حسن قصده ونيته، فرفعه وأعلى مقامه ونفع بهذه الكتب وأقبل الناس عليها. وهكذا كل من أخلص عمله لله تبارك وتعالى جعل الله فيه الخير والبركة. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، إذا قيل لك أو سئلت من ربك، وهذا أيضا كأن فيه توجيه إلى أنك إن سئلت في قبرك من ربك فقل ربي الله. فهذا تعليم عرض السؤال ثم عرض الإجابة عليه. فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك؟ فقل ربي الله، فقل ربي الله. الرب في اللغة كما قال ابن الأنباري يطلق على ثلاثة معاني: على معنى المالك، وعلى معنى السيد، وعلى معنى المصلح لغيره. فلغة العرب تطلق فيها هذه الكلمة على هذه المعاني: على المالك. ومن هذا قول عبد المطلب لما جاء أبرهة يريد أن يهدم الكعبة قال: إن أنا رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه. أنا رب الإبل بمعنى صاحب الإبل، بمعنى صاحب الإبل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: دعها حتى يأتيها ربها، يعني ربها بمعنى صاحبها. وهذا بخلاف ضالة الغنم، فإنه قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن ضالة الغنم يخشى أن تركت أن يأكلها الذئب، أن يأكلها الذئب. وأما ضالة الإبل فإنه لا يخشى عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معها سقاؤها وحذاؤها، فهي قادرة على التنقل، وهي فيها جلد على العطش. ولهذا كان العرب يفتخرون بها، وهي من أنفس أموال العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها حتى يأتيها ربها، يعني صاحبها. وهذا من إطلاق الرب على الصاحب والمالك. والمعنى الثاني إطلاق الرب على السيد، ومنه قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، بمعنى سيدي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلد الأمة ربتها، حتى تلد الأمة ربتها، يعني تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. قيل أن الرجل يملك الأمة، ومعلوم أن الرجل يجوز له أن يتسرى بأمته فتنجب له ولدا أو بنتا، فهذه البنت هي سيدة، وهي أو هذا الابن هو سيد لأنه ابن لسيدها وهو ابنها. قال بعض أهل العلم هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. وقيل أن في آخر الزمان والعياذ بالله يشيع بين الناس العقوق، فتلد الأمة البنت أو الابن فيتسلط عليها، فيصبح كأنه سيد لها، يقوم على أمرها ونهيها، وكأنها أمة بين يديه والعياذ بالله. فهذا دليل على تغير الناس في آخر الزمان. قيل هذان المعنيان في معنى أن تلد الأمة ربتها. والمعنى الثالث من معاني الرب هو المصلح لغيره، ومنه رب الإناء يربه ربا إذا أصلحه، يقال إناء مربوب، أي قام صاحبه على إصلاحه. وهذا الإصلاح وهو المأخوذ من رب الإناء يربه إذا أصلحه أخذ منه معنى المربي، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يصلح الناس، قيل عالم رباني أي يقوم على تربية الناس، ويقال رجل مربي أي يقوم على إصلاح الناس. وقيل في العالم الرباني هو الذي يربي صغار، وهو الذي يربي طلاب العلم بصغار العلم قبل كباره. فالرباني هو الذي يقوم على تربية الناس وعلى إصلاحهم. وهذه المعاني الثلاثة كلها صالحة لله عز وجل، فهو المالك الذي ملك الخلق جميعا، وهو السيد العظيم الذي دانت له الخلائق، وهو الذي أصلح خلقه ورباهم بالنعم. ولهذا أشار المصنف رحمه الله إلى المعنى الثاني، إلى المعنى الثالث من معاني الرب، وهو المصلح لغيره. ولهذا قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فأخذ من معنى الرب هنا بمعنى التربية والإصلاح، أي أنه أصلحنا وأصلح حالنا وشأننا بما رزقنا من هذه النعم. والله عز وجل يدبر شؤون خلقه، وهذا التدبير العظيم فيه تربية لهم، فإن الله يعطي ويمنع ويرزق ويمنع ويهدي ويضل ويعز ويذل، وفي كل هذه الأمور تربية وإصلاح للناس يرون العبر ويرون المواعظ في غيرهم، والسعيد من وعظ بغيره. فقل ربي الله، ربي الله. الرب أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يطلق معرفا إلا على الله تبارك وتعالى. وأما النكرة إذا أضيفت فيطلق على غير الله، يقال رب الدار ورب الحديقة ورب الإبل بمعنى صاحبها، ولكن لا يطلق على المخلوقين الرب، فيقال جاء الرب ورأيت الرب، يطلق ذلك على المخلوق، فإن هذا لا يليق بالمخلوق. فإن رب إذا دخلت عليه ألف التعريف وقيل الرب فهو اسم لله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره. ولهذا لا يجوز للعبد وللرقيق أن يقول لسيده هذا الرب وجاء الرب مطلقا، وإنما يقول ربي. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي وإنما يقول سيدي، حتى لا يلتبس هذا بمعنى الربوبية التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى. والله اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، بل إن الأسماء تعرف به، فيقال العزيز من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحيم والله من أسماء العزيز. فهو اسم عظيم، قيل أنه هو الاسم الأعظم، قيل إنه هو الاسم الأعظم. والله مشتق من الألوهية، والألوهية هي صفة لله تبارك وتعالى، والتأله هي صفة للعبد، فالعبد يتأله بمعنى يعبد الله، والله هو المعبود المأهون الذي تصمد إليه الخلائق وتعبده الخلائق سبحانه وتعالى. فالله اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الذي تعرف به الأسماء. فقل ربي الله. والله عز وجل هو أعرف المعارف، وقيل إن سيبويه لما تكلم الناس في هذا الاسم هل هو معرفة أم نكرة، قال إنه أعرف المعارف، ويقال إنه رؤي بعد ذلك في موته فقال إن الله غفر لي وأدخلني الجنة، قيل بما، قال لأني قلت أن الله أعرف المعارف. وهذا مما يدل على أثر بعض الكلمات التي يقولها بعض الناس ولا يبالي بها، وتبلغ عند الله مبلغا عظيما. فنعم هذا الاسم هو أعظم اسم لدلالته على أعظم مسمى، وهو الله تبارك وتعالى. والأسماء تشرف بشرف المسمى، الأسماء تشرف بشرف المسمى، وهذا الاسم العظيم هو أعظم اسم لدلالته على أعظم مسمى، وهو رب العالمين. ولهذا أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أنها بالغة الحسن. فهذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الأسماء، قيل أنه أعظم الأسماء، وإن كان هناك خلاف في المفاضلة بين أسماء الله عز وجل، هل الاسم الأعظم هو الله أم الرب أم الحي أو القيوم أو الرحمن، هناك خلاف بين أهل العلم. لكن هذه الأسماء وهي الله والرب والحي القيوم والرحمن هي من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. رباني يعني أصلحني وهداني وأرشدني وبصرني ورزقني الهداية، وربى جميع العالمين. العالمين هم عموم الخلق، وهو جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فالله رب العالمين، فالله رب العالمين. ونحن من هذا العالم العظيم، قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين قال العالمون ألف عالم، وهؤلاء الإنس هم عالم واحد، الإنس عالم من ألف عالم، والجن عالم من هذه العوالم، والملائكة عالم. فهؤلاء المخلوق هذه المخلوقات العظيمة وهم الإنس الملائكة والإنس والجن هي ثلاثة أجناس من هذه العوالم العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. قال بعض المفسرين 600 في البحر و400 في البر، 600 الموجود في البحر قالوا إنه أعظم من الموجود في البر، عوالم لا يعلمها إلا الله. إذا تأملت هذه المخلوقات كيف أن الله خلقها وأودع فيها هذه الحكم، وهي متنوعة في كيفية خلقها وفي هيئتها وفيما سخر الله عز وجل لها من الحياة، يتعجب الإنسان من هذه المخلوقات العظيمة كيف تنوعت وكيف تعددت، منها ما يطير في السماء، ومنها ما يزحف على الأرض، ومنها ما يكون في باطن الأرض، ومنها ما يكون في الكهوف، ومنها ما يكون في البحار، ومنها ما يكون في أماكن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. حتى إن بعض العلماء يقولون أنهم وجدوا في الصخور الصلبة شديدة الصلابة في باطنها مخلوقات، وفي باطنها من الدود ما لا يعلمه إلا الله، كيف عاشت هذه في باطن الصخور؟ وهذا مما يدل على عظيم قدرة الله، تنبهر العقول وتقف موقف المتحير من هذه المخلوقات العظيمة، كيف خلقها وكيف ألهمها وكيف سخر لها الحياة وكيف جعل لها طعامها وشرابها وألهمها هدايتها وما تقوم به حياتها. هو ربها وخالقها، يعلم حركاتها وسكناتها، الناس لا يعلمون إلا جزءا يسيرا منها، والله عز وجل مطلع عليها، خلقها على هذا الخلق العظيم. وهناك مخلوقات في السماء ومخلوقات أخرى في عوالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، ونحن جزء من هذه العوالم. وهذا الإنسان إذا تأمل حاله، أنت في عوالم المخلوقات ما أنت إلا فرد من جنس، وهذا الجنس هم الإنس، والإنس إنما هم يعني عالم من عوالم عظيمة، وأنت في هذا الجنس فرد من ملايين البشر، فرد من ملايين البشر، ومع هذا يحسن الله إليك ويرزقك ويمدك بالنعم، رزقك السمع والبصر وهداك لدينه وأرشدك وبصرك، فهذه هداية عظيمة خص الله بها هذا المخلوق وأكرمه بهذا الدين وأكرمه بهذا العقل وثبته على طاعة الله عز وجل. فلولا توفيق الله عز وجل ما سجد أحد سجدة لله، ولولا توفيق الله ما قال أحد رب اغفر لي، ولولا هداية الله ما عرفنا هذا العلم وما عرفنا الإيمان ولا عرفنا الدين. كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن منته على خلقه. لا نعلم شيئا إلا ما علمنا الله، ولا نهتدي لشيء إلا ما هدانا الله إليه، ولا نعمل بشيء بعد العلم إلا بما وفقنا الله إليه. فالخير كله من الله، ليس لأحد من الخلق منا على الله تبارك وتعالى، هو الذي علمهم وهو الذي أرشدهم وهو الذي بصرهم وهو الذي هداهم. ولهذا قيل إن الله إنما سمى داود شكورا لما قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك من نعمك علي، كيف أشكرك وشكري لك من نعمك علي. يعني الإنسان الآن إذا قال الحمد لله والشكر لله، من الذي أجرى هذه اللسان بهذه الكلمات؟ ومن الذي هداك أن تقول الحمد لله؟ هو الله عز وجل. فحمدنا لله يحتاج إلى حمد، وشكرنا لله يحتاج إلى شكر، وعند ذلك ينقطع الإنسان ويعلم أنه لا يمكن أن يشكر ربه بشيء من غير عطايا الله. فنحن من الله وإلى الله، هو الذي هدانا وهو الذي أرشدنا، ولا يمكن أن نشكر الله حق شكره، ولكن نستشعر فقرنا عن شكره. ونستشعر فقرنا عن عبادته ونؤمل من ربنا وحسننا بربنا عظيم حسن ظننا بربنا عظيم أنه ما هدانا لهذا الدين وما هدانا لهذا الإيمان إلا لنجاتنا، وإلا فالإنسان إذا استشعر تقصيره وذنوبه وتقصيره في حق الله تبارك وتعالى فإنه يدرك أنه على هلكة وعلى خسارة وعلى ضياع إن لم يمن الله عز وجل عليه بهذه الهداية. فمنة الله على هذه الأمة عظيمة أن هداها لهذا الدين، أرسل إليها هذا الرسول الكريم، وأنزل عليها هذا الكتاب الكريم، أنزل إليها أشرف كتبه، وأرسل إليها أشرف رسله، وهداها لهذه الحنيفية السمحة، وهي أعظم الشرائع وأعظمها أجرا وأسمحها من حيث التشريع. أراد الله بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، رباني في نفسي وربى جميع العالمين، وليست هذه التربية ولا هذا الإصلاح ولا هذا التدبير هو مقتصر على الإنسان، وإنما هو عام لجميع المخلوقات. فما من مخلوق إلا والله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي دبر شؤونه. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هنا يلاحظ أن المصنف رحمه الله جمع بين أمرين عظيمين في الإجابة على هذا السؤال، من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا مقام الربوبية. ثم أشار إلى مقام العبادة والألوهية، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي اعترف بالربوبية وبالعبادة والألوهية. وهو معبودي أي أعبده سبحانه، لأنه هو الذي خلقني وهو الذي رزقني وهو الذي أوجدني، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لا أعبد غيره، ليس لي معبود سواه بمقتضى العقل وبمقتضى الشرع وبمقتضى واقع المسلمين، ليس لهم معبود إلا الله. وأما المشركون فقد عهادوا عن هذا الصراط المستقيم وعبدوا غير الله ووقعوا في الشرك الأعظم وفي الظلم الأعظم، وأما المسلم فحاله كما قال المصنف ليس لي معبود سواه، لا نتوجه بالدعاء لغيره، لا نذبح ذبح العبادة لغير الله، لا نطوف بغير ما أمر الله بالطواف به من البيت، لا نصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. العبادة يجب أن تكون خالصة لله من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، لا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. الخلق تعاملهم بما أباح الله لك من المعاملة، تسلم عليهم وتبش في وجوههم وتحسن المعاملة لهم وحسن القول، وأما صرف العبادة فلا تعظم بها مخلوقا، ولا تصرف العبادة لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ومن وقع في هذا الأمر فقد وقع في أمر عظيم. فنبه المصنف رحمه الله في إجابة هذا السؤال العظيم إلى الإجابة المحققة التي دلت عليها الأدلة، وهي متضمنة للاعتراف بالله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية، هو ربي وإلهي. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يعرف هذا الأمر وأن يعرف أن ربه الله وأن إلهه هو الله، فكما أنه متفرد بالربوبية هو متفرد بالعبادة والألوهية، لا يجوز أن يجعل له شريك في العبادة، وهو الذي تفرد بالخلق والإيجاد وبالرزق والإمداد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجنب رفع اليدين أثناء الدعاء أمام الناس والاكتفاء بالدعاء باللسان والقلب يعتبر من الرياء؟ لا يجوز للمسلم أن يترك شيئا مما شرع الله له في عبادته من أجل خوف الرياء، كما تقدم في الإجابة على هذا السؤال ويتكرر معنا كثيرا، أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لغير الله ولا أن يترك عبادته لغير الله، وإنما فعله وتركه لله، يفعل لله ويترك لله. كما أن الله أمرنا ألا نعبد إلا إياه، فلا يجوز لنا أيضا أن نترك عبادته من أجل غيره، وإنما نؤدي العبادة كما شرع الله لنا. شرع لنا في الدعاء رفع اليدين، وهذا في المواطن التي شرع فيها رفع اليدين، وهي عامة المواطن ما عدا المواطن التي دلت السنة فيها على عدم الرفع، مثل دعاء الخطيب في يوم الجمعة عندما يدعو فإنه لا يشرع رفع اليدين إلا في حال الاستسقاء، وكذلك الأدعية التي تكون عقب الصلاة فإنه لا يرفع فيها اليدين بالدعاء، وأما ما عدا ذلك من الأدعية في القنوت وفي الدعاء بين الأذان والإقامة وفي المواطن الأخرى التي يشرع فيها الدعاء فإنه يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء لله، ولا يترك رفع اليدين ولا يترك الدعاء خشية الرياء، وإنما يخلص عبادته لله ويعلم أن هذا المخلوق مخلوق مثله، ليس له نفع ولا ضر، وليس بيده عز ولا ذل، وإنما الأمر كله لله. قلب المسلم متجه إلى الله، منصرف إلى الله، وهذه هي الحنيفية، أن يكون الرجل حنيفا مائلا إلى التوحيد، مقيما على التوحيد، مائلا عن الشرك، لا ينصرف إلى المخلوق. ومما يعالج هذا الأمر أن ييأس الإنسان من هؤلاء المخلوقين، وأن يعلم أن ليس بأيديهم شيء، وأنهم قد يمدحونك على المعصية وقد يذمونك على الطاعة، فلا مطمع في إرضائهم، والمخذول من راقبهم، والمهموم من أراد إرضاءهم، فمرة يغضبون ومرة يرضون، لا استقرار لهم على حال، ولا ينبغي لعاقل أن يهتم بهم، ولكن أمرنا الله بحسن الخلق معهم، فنحسن الخلق ونعاملهم معاملة حسنة، لأن الله أمرنا بذلك. وإلا فالناس لا ينبغي للإنسان أن يصرف قلبه إلى العناية بهم بإرضائهم بأن يفعل أو أن يترك من أجلهم، لأنهم خلق مثله، ليس لهم شيء وليس لهم من الأمر شيء، ولكن أمرنا الله بالإحسان إليهم ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نقول إن تارك الصلاة تهاونا اختلف العلماء في كفره مع إجماع الصحابة في هذا الأمر؟ هذا نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله، ولكن ليس كل من نقل الإجماع ثبت الإجماع بنقله، ولو ثبت الإجماع لما كان من اللائق بأئمة أهل السنة، وهم الأئمة الثلاثة والإمام أحمد في رواية، أنهم قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا أنه لا يكفر بذلك، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، فهذا لا يليق بهؤلاء الأئمة مع قرب عهدهم أن يثبت الإجماع ثم يخالف هؤلاء الأئمة الإجماع، لكن هذا الدليل على أن الإجماع لم ينعقد، وإنما نقل عبد الله بن شقيق ما وقف عليه. وقال الإمام أحمد إن من ادعى الإجماع فهو كاذب، وهذا مما يدل على أن الإجماع عزيز، ولا يعني هنا الطعن في الإمام عبد الله بن شقيق أو في غيره، ولكن نقول لو ثبت الإجماع فإنه سينتشر بين الناس، خاصة الإجماع فانتشر بين عامة المسلمين، فكيف يخفى على أولئك الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: عندي استشكال في حديث الاستخارة في قوله إن كنت تعلم، حيث إن بعض الناس يقول لا يجوز الدعاء بإن كنت تعلم لأن الله يعلم كل شيء. هذا إشكال دائما يقع لبعض الإخوة، ليس هناك إشكال، عندما ندعو في الاستخارة إن كنت تعلم كذا فقدره لي، وإن تعلم كذا أن لي فيه شرا فاصرفه عني، ليس معنى ذلك أن تقول اللهم إن كنت تعلم أو لا تعلم، ولكن إن كنت تعلم أن الخير في هذا فقدره، وإن كنت تعلم أن الشر في هذا فاصرفه عني. فليس هناك تخيير بمعنى أن الله يعني كما يقول الواحد منا الآن لبشر مثله، يأتي بعض من يحسن السؤال ويقول للسائل إن كنت تعلم الإجابة فأجبني، هذا إن كنت تعلم، والاحتمال الآخر أنك لا تعلم. وأما في الاستخارة ليس الاحتمال أنك لا تعلم، ولكن إن كنت تعلم أن الخير في هذا فقدره، وإن كنت تعلم أن الشر في هذا فاصرفه عني، فليس هناك محذور. وأما ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت فإن الله لا مكره له، فهذا لا يليق في الدعاء، لأن الله على كل شيء قدير، ولا تقل اغفر لي إن شئت لأنه على كل شيء قدير. وأما الذي في الاستخارة ليس هذا هو المنهي عنه، وإنما أن يقول إن كنت تعلم أن لي في هذا خيرا فقدره لي، وإن كنت تعلم أن لي فيه شرا فاصرفه عني، وليس فيه الخيار أنك تعلم أو لا تعلم، تعالى الله عن ذلك، لأن الله بكل شيء عليم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل شخص مصاب بسحر وذهب إلى أحد المشعوذين للعلاج، وعند دخوله عليه وسوس إليه الشيطان أن لا يسمي الله وفعلا فعل ولم يتعالج، وبعد فترة عرف أن أحد المعالجين الذين يعالجون بالقرآن وذهب إليه وأعطاه ماء مقروءا عليه وتم الشفاء من أول استحمام بالماء، فارتكب معصية ثم رجع إليه السحر مرة أخرى، والآن مريض بهذا الداء منذ فترة، فيريد منكم الإرشاد والدعاء. الإرشاد أولا أن يتقي الله ولا يرجع ولا يذهب لهؤلاء الكهان والسحرة، قد جاء في الحديث من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى الكهان لا يجوز وليس فيه أدنى نفع، وإنما فيه الضرر العظيم. والله لو أن الإنسان مات من ساعته خير له أن يذهب من أن يذهب إلى كاهن ويعيش 1000 سنة على الشرك. العبرة ليس بأن نعيش، ولكن كيف نعيش؟ تعيش على التوحيد، الأعمار بيد الله عز وجل. هؤلاء الكهان ولا السحرة ولا الرقاة ولا الأطباء ليس بأيديهم أن يزيدوا في عمرك أو ينقصوا، فيجب علينا أن نستيقن أن الأعمار بيد الله، وطلب الشفاء يجوز والاستشفاء جائز لكن بالطرق المباحة. أما الذهاب إلى هؤلاء الكهان والسحرة فإن الإنسان لو خير بين أن يموت من ساعته أو أن يذهب إلى كاهن ويمد الله له في عمره 1000 سنة والله ما اختار أن يمد له هذا العمر المديد وأن يعرض نفسه للكفر العظيم، لأن العبرة ليس بأن تحيا أو تموت، وإنما العبرة بأن تموت على الإسلام، فإذا مات الإنسان على الإسلام فهو على خير عظيم. وأما هذه الحياة فالعبرة فيها بأن تعيش على الإسلام، ليس العبرة بأن تطول الأيام والسنين وأن تكون معمرا في هذه الحياة، وإنما العبرة أن تعيش على التوحيد وأن تموت على التوحيد وعلى الإسلام. والنصيحة لهذا الأخ أن يرقي نفسه، فأنا أنصحه أن لا يذهب لراق ولا لغيره، وإنما يرقي نفسه، فإنه إذا توجه إلى الله بصدق فإن الله أرحم به من الوالدة وأرحم به من أبيه وأرحم به من كل مخلوق، فإن الله رحيم. إذا توجهت إليه وتضرعت إليه وقلت انقطع الرجاء إلا منك، ليس لي رب سواك وليس لي إله سواك، وأنا عبدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، وأنا الذليل المنكسر، أنا العبد المذنب، تضرعت إلى الله فإن الله لا يرد عبده. ولكن التقصير منا في الدعاء. وأما الله عز وجل فوعده صدق، قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ هذا كلام رب العالمين وهذا وعده، ليس هذه فتوى عالم ادعوني أستجب لكم، وإنما كلام رب العالمين يخاطبكم بهذا في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما الذي يمنع الإنسان أن يلجأ إلى الله وأن يتوجه إلى الله خاصة في وقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، تضرع إلى الله وارق نفسك بكلام الله، وتجنب هؤلاء السحرة والمشعوذين حتى الرقاة، فإن ترك الاسترقاء مرغب فيه. ولهذا جاء في الحديث أن من هذه الأمة أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله وارقي نفسك ولا تذهب إلى الرقاة، وأبشر بالشفاء وأبشر بالتوفيق. ثم تجنب المعاصي، فإن الإنسان يضعف بالذنوب والمعاصي، ويتسلط عليه أعداؤه من شياطين الإنس والجن بالذنوب والمعاصي. وأما من كان مع الله فإن الله معه، ومن أنواع المعية معية النصر والتأييد. حقيقة هذا للتلبس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولإخواننا انتشر في المسلمين، وأنا أنصح ببعض النصائح التي فيها وقاية من تلبس الجن ومن تسلطهم. من ذلك المحافظة على الأوراد المشروعة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يفرط فيها فيبتلى، فإذا حرص المسلم على تحصين نفسه من أول النهار، ولا تؤجل أذكار الصباح إلى منتصف النهار وإنما بعد الفجر، وعندما يطلع الفجر فحصن نفسك واقرأ بهذه الأوراد المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي شرعها لنا، كذلك في المساء. كذلك مما يتوقع به كيد هؤلاء أن يكون المسلم على توكل عظيم وعلى عظيم رجاء من الله تبارك وتعالى، وأن يتوكل على الله في أن يقيه شر هؤلاء، وأن يدعو الله عز وجل أن يكفيه شر شياطين الإنس والجن. كذلك من الأمور التي يتوقع بها هؤلاء كثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر على لسان المسلم، فإن هذا من أعظم ما يصد هؤلاء، فإنهم يفرون من ذكر الله. كذلك المحافظة على الوضوء دائما، فإن كان متطهرا نظيف البدن خاصة إذا كان مداوما على الطيب وعلى الروائح الطيبة، فإن هذا مما يكرهه هؤلاء، وإنما يتسلط هؤلاء على بعض الإنس في الأماكن القذرة وفي الأماكن التي توجد فيها الروائح الكريهة كدورات المياه وغيرها. ثم أيضا ينبغي تجنب الصور التي توجد في البيوت ويتلبس بها هؤلاء الجن، ويدخلون هذه البيوت عن طريق هذه الصور وعن هذه التماثيل. كذلك مما يراعى في هذا إغلاق البيوت، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولا قدرة لهم أن يفكوا السقاء ولا أن يسرقوا مالا قد وضع في حرزه، فإن المحافظة على هذه الأمور فيه وقاية من شرهم. كذلك ينبغي تجنب الأسباب المادية التي قد تكون سببا في أذيتهم، من ذلك إلقاء المياه الحارة والساخنة يعني في أماكن قد يتعرض هؤلاء للأذية بسبب هذا الأمر، فينصح أن لا تجعل هذه المياه الساخنة أن تلقى في البلاليع، وإنما تجعل المياه يعني أخرى ملطفة لها حتى لا يتعرض هؤلاء إن وجدوا لأذية ثم ينتقموا من هؤلاء. كذلك من أراد إلقاء شيء كبير من مكان مرتفع عليه أن يسمي الله، لأنه قد يلقى فيصيب بعض الجن فينتقم منه بعد ذلك. كذلك من الأمور التي تراعى في هذا دائما تجنب أذية القطط وبعض الحيوانات التي قد تلبس بها الجن، خصوصا ما يكون من الأسود البهيم من الكلاب والقطط، فإن بعض الناس يؤذون هذه الأشياء ويكون بعض هؤلاء ممن تلبس به الجن. كذلك إذا وجدت الحيات والأفاعي في البيوت فإنه لا يبادر لقتلها إلا بعد إنذارها، كما دلت على ذلك السنة، وكما جاء في قصة الصحابي الذي قتل ذلك الثعبان الذي كان على فراشه، فأخبرت زوجته تقول: فلا أدري أسبقهما موتا، فتبين أنه من الجن. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هذه الأفاعي والثعابين إلا بعد إنذارها. لو أن الناس أخذوا بالسنة وعملوا بها لما تسلط عليهم هؤلاء، لكن هذا بسبب تقصيرنا وبسبب ذنوبنا، وهؤلاء الأعداء لا يتقووا على المسلمين إلا بتقصيرهم في دينهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يقال لفظ الجلالة الله؟ لا يقال لفظ الجلالة، بل نبه بعض الباحثين على أن هذا مما أخذ عن بعض المتكلمين الذين ينكرون أسماء الله فيقولون لفظ الجلالة. واضح التكلف في أن يقال لفظ، لماذا لا يقال اسم لفظ الجلالة؟ هذا كله فرار من أن يقال هو اسم. ولو لم يثبت أن هذا من كلام المتكلمين فلا ينبغي أن نقول لفظ، وإنما الله عز وجل سماها أسماء، قال ولله الأسماء الحسنى، بل نقول هي أسماء الله، اسم الله العظيم، اسم الله الكريم، اسم الله الأحسن، هكذا كما سماها الله عز وجل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نريد إكمال الإجابة عن سؤال تعلق الأخ بأخيه وطلب مدحه والحرص عليه، هل هذا من الشرك؟ الحرص على الثناء والمدح مما ينافي الإخلاص، وإذا بلغ مبلغا عظيما بأن يفعل ويترك من أجل الناس ويعمل من أجل الناس فإن هذا من الشرك. وأما إذا كان يتشوف إلى مدح الناس وإلى ثنائهم وإلى تعظيمهم فإن هذا يتنافى مع الإخلاص، فإن المؤمن لا يرغب أن يكون معظما في الناس، وإنما همه أن يكون عظيما عند الله، لا يكون عظيما عند الخلق. فالله عز وجل جعل هذه الحياة الدنيا هي مقام العبودية والعبادة، ولهذا أشرف مقام العبد في هذه الحياة الدنيا أن يكون عبدا لله، والعبد هو الذليل الذي ذل وخضع لعبادة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعبد لا يريد العلو ولا يريد الفساد ولا يريد المدح والثناء، وإنما همه أن يكون مرضيا عند ربه تبارك وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والثناء، وقال: احثوا في وجوه المدحين التراب. فمن مدح فيجب عليه أن يزجر هذا المادح وأن يحثو التراب، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينزجر هؤلاء الذين يمدحون الناس. والمادح ضرره على الممدوح أشد من ضرر الذي يسب ويشتم، لأن الذي يسب ويشتم تتجنب شره، ولربما انتفعت بنقده وبتصيده لأخطائك. أما هذا الذي يمدح الإنسان يغره ويعجب الإنسان بنفسه وينصرف عن الإخلاص إلى مداراة هذا الرجل وإلى التزلف إليه، وهذا هو الهلاك البين والعياذ بالله. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان يسافر مسافة هي دون مسافة القصر تقارب 50 ميلا، لكنه لا يتيسر له أن يصلي العصر في وقته، فهل له أن يجمعه مع الظهر دون قصر، استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، علما بأن سفره هذا يوميا؟ العكس هو الصحيح، يعني إذا أبيح له القصر أبيح له الجمع، إذا أبيح له الجمع أبيح له القصر، ولا يباح الجمع بدون قصر، بل إن الذي يبيح القصر هو السفر، والذي يبيح الجمع هو السفر مع الطريق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الصلاتين، فهذا الذي ينبغي. أما حديث أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا سفر، فقال العلماء هذا العمل على خلافه، فإن الأصل في الجمع أن يكون إما لعذر أو لمرض أو سفر. وما دلت السنة يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سبب، وإنما كان يؤدي هذه الصلوات في وقتها. فكذلك المسلم إذا كان في سفر وكان في الطريق جاز له الجمع مع القصر، وأما إن لم يكن على سفر فليس له أن يجمع، إلا ما ذكره بعض الأحناف قالوا هو الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وأن يقدم الأولى إلى أول وقتها، فمثلا يؤخر الظهر إلى قبيل خروج الوقت فيؤديه في آخر الوقت، ويؤدي صلاة العصر في أول الوقت، فهذا يسميه بعض العلماء جمع صوري. ولكن تأخير الصلاة عن أول وقتها مكروه، ويخشى أن يصل الأمر إلى الخروج من الوقت، فعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلوات في أول وقتها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجب أن يجيب الدعوة في الوليمة إذا عرف أن هنالك إسراف في الطعام؟ هذه مسألة ينبغي أن ينظر إليها بفقه. المخالفات التي توجد في الولائم وفي الأماكن على قسمين: منها ما هو متعدي مثل الموسيقى والمعازف والأمور التي تتعدى إلى الناس، فلا يجوز للإنسان أن يحضر لمكان فيه معاصي متعدية وتصل إليه. وأما المخالفات التي هي مقتصرة على صاحبها فهذه إذا أنكرت فأنت لست بمحاسب على مخالفة غيرك. فإذا أنكرت على صاحب الوليمة وقلت: يا فلان هذا إسراف ولا ترجع إليه مرة أخرى، تخلص من هذا الطعام بالتصدق به، فقد أديت ما عليك. ولو أن الناس ما استجابوا إلا لمن استقام استقامة كاملة لا وجدت القطيعة بين الناس، فأنت تواصل المسلم وتنصحه، ومن صلته أن تنصحه وأن تنكر عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، هذا الحديث كما قال العلماء المحققون أن الزنا والسرقة وشرب الخمر كما جاء في الحديث أنها دليل على نقص الإيمان،